الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين يأمرهم في هذه السورة بأن لا يتخذوا عدوه سبحانه وتعالى وأعداءهم أولياء. وقد مضى أن هذه السورة الممتحنة قد نزلت في شأن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، الذي أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم فيها بعزم النبي صلوات الله وسلامه عليه على قتالهم، وكان هذا الأمر منه يعني فيما اعتذر للنبي صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يكن من قريش وإنما كان لصيقا فيهم، فقد كان حليفا لعثمان رضي الله تعالى عنه في الجاهلية، وأنه أراد أن يجعل له يد عند الكفار حتى يحموا قرابته. وأن عمر بن الخطاب يعني لما قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال له يعني وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أنزل الله تبارك وتعالى يعني في هذه الحادثة وقرآن يتلى إلى يوم القيامة، وتحذير منه سبحانه وتعالى أن يوالي أهل الإيمان أهل الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواد. وهنا ضرب الله تبارك وتعالى مثل المؤمنين بإبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه، فإنهم قد كانوا هم أهل الإيمان في الأرض كلها، لم يكن هناك مؤمن غيرهم. وقد جاء في الحديث أن إبراهيم لما نزل مصر وأراد جبار مصر أن يأخذ زوجته قال لها يا سارة، إبراهيم يقول مقامهم في هذه الدنيا وأنهم خلقوا للعبادة وأن هناك طريق لا بد أن يسلكوه وأن هناك بعث بعد الموت وهناك وقوف بين يديه وهناك حساب على هذا، نسوا هذا ولم يفعلوا لهذا ولم يشتغلوا لهذا الأمر، فنسوا الله يعني أهملوا طريقه وأهملوا دينه ولم يعيروا اهتماما لهذا ولم يرفعوا رأسا بهذا. هذا شأن الكافر وشأن الفاسق والخارج عن طاعته. قال جل وعلا فأنساهم أنفسهم، هذه عقوبة الله تبارك وتعالى لهم، أنساهم أنفسهم أن يعملوا لها أن يسعوا في شكاكها. فنسي نفسه فبدأ يسير فيما لا يفيده ولا ينفعه، فيما يورطه الورطة الكبرى وهو أن يدخله النار وأن لا ينقذ نفسه منها وأن يدخل الجنة وأن يفوز برضوان الله. فنسي نفسه ونسي أن يعمل نفسه، فأصبح في عمله الدنيوي لا فالدنيا بالنسبة إليهم هذه هي كده وشغله فيها وانشغاله بها لاعب وله، كما قال تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا نساه الكافر، نسي العذاب الشديد ونسي المغفرة من الله ورضوان، وبالتالي سيكون مآله العذاب الشديد. مآله العذاب الشديد لأنه خلاص لها ولعب في هذه الدنيا، مهما كان عمله جاد، يعني عمل الدنيا والعمل جاد، لكنه في حقيقته له ولعب، لأنه لا ثمرة له. ما ثماره؟ ما الثمرة التي يعني نالها الكافر من كدحه وكده في الدنيا وجمعه لها وحرصه عليها وقيامه بها؟ ما لم تفيده شيئا، كل هذا أورده النار ولم يفز بجنة الله تبارك وتعالى، فبالتالي نسي نفسه ولم يعمل نفسه. والحياة الدنيا إنما هي يعني لعاعة نادية، وقت قليل، متاع قليل، ثم بعد ذلك خلود في النار. فعاقبه الله تبارك وتعالى هذه العقوبة، العقوبة العظيمة، وهي أن أنساه نفسه، أن يسعى في فكاتها، أن يعمل لبقائها، أن يعمل للآخرة، أن يعمل الخلود والجنة، فنسي هذا بيد. وهذا كل من نسي الله تبارك وتعالى عاقبه الله تبارك وتعالى هذه العقوبة، بل يبدأ بمجرد التحول، كما قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهذا الذي نسي الله سبحانه وتعالى، هذا عاقبه الله تبارك وتعالى أشد عقوبة، وهي أن أنساه نفسه. لم يوفق الله تبارك وتعالى إلى عبادته وطاعته شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى أن يعمل لآخرته، فضاع، ضاع عمره وضاعت حياته، ويأتي يوم القيامة قد ضيع كل شيء، خلاص استمتع بما استمتع به في هذه الدنيا وذهبت هذه المتعة، ولم يبق إلا الأثر الذي يعني ترتب على كفره وعناده ولهوه، وهو الخلود في النار عياذا بالله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك المشار إليهم هنا الذين أنساهم الله أنفسهم هم الفاسقون. الفسق الخروج عن طاعة الله، يعني الذين خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى وخرجوا عن أمره وتركوا هذا، هذا الفاسق، هذا الفسق على الحقيقي، وهذا الذي عاقبه الله تبارك وتعالى بأن خله، تركه في فسقه وفي فجوره، ولم يذكره ما مآله ومعاده، فظل في في في حاله الذي كان فيه، كما قال الله في شأن الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا صنيع الله تبارك وتعالى بهم لما كفروا بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني أن هذا وهذا ليسوا سواء، ما هم متساوين في المآل والمصير والنهاية، لا، شتان بين هؤلاء وهؤلاء. أصحاب النار الذين هم أصحابها المصاحبون لها، ثم أصحاب النار كأنهم يعني كأنهم ملكوها أو صحبة أو أصحابها، لأنهم يكونون مصاحبين لها فلا يخرجون عنها. النار نار الآخرة، جهنم عياذا بالله، وسموا أصحابها لأنهم خالدون فيها. وأصحاب الجنة أهلها المصاحبون لها الذين ورثهم الله تبارك وتعالى هذه الجنة، والمقيمون فيها إقامة دائمة لا تنتهي ولا تنقطع، عطاء غير مجذوذ من الله تبارك وتعالى. فأين هؤلاء وأين هؤلاء؟ فحال أهل النار عياذا بالله ليس كحال أهل الجنة، أهل النار إنما هم في عذاب دائم لا ينقطع، والنار نار الآخرة التي هي نار هذه الدنيا جزء من 70 جزءا منها، كما قال النبي ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا. وهذه النار حصار وسجن دائم يسجن فيه أهلها عياذا بالله تبارك وتعالى، منهم من حالهم سجن دائم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وكلما استغاثوا أغيثوا بعذاب شديد، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، ويهانون فيها بكل أنواع الإهانة عياذا بالله، ولا يسمع دعاؤهم ولا صراخهم ولا استرحامهم ولا رجاؤهم، بل ما يسمع لهم بشيء شيء. فلا أمل في أن يخرجوا مما دخلوه من النار إذا دخلوها فلا يخرجوا منها، ولا أمل لهم في شيء، لا في شفاعة يشفع لهم، ولا في فدية تقبل منهم لو كان يملكون المال، ولا في كسر لهذا السجن، بل هي إنها عليهم مقصرة مغلقة في عمد ممددة، والقائمون عليها غلاظ شداد لا يسمحون لأحد بأن يستريح لحظة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكل ما فيها يأتي بالعذاب ويميت لو كان هناك موت، ولكنه لا يموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، ولا أمل عندهم في أن هذا سينتهي في وقت من الأوقات ولو ملايين السنين، ما في أمل أنه له حد يحد. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فأهل النار ماكثون فيها مكثا لا ينقطع عياذا بالله. فإذا كان هذا حال أهل النار، أما حال أهل الجنة فإنهم في حبور وسرور ونعيم دائم، وشغلهم اللذات، لا عمل عندهم يعالجونه من الأعمال التي يعالجونها لحياتهم ولسرورهم وسعادتهم، لا يعالجون أمرا، لا يعالجون طعامهم ولا شرابهم ولا خياطة ثيابهم ولا بناء بيوتهم ولا رصف شوارعهم، لا، ولا زراعة ولا شيء، لا عمل يعالج، لا يعالج أحدا عملا في الجنة، كل ما يريد موجود حاضر. وإن اشتهى معالجة الأمر فإنه يكون على غير أمر الدنيا، كما جاء في الحديث أن رجلا يعني يشتهي الزرع فيقول له الله تبارك وتعالى، يشتهي أن يزرع يشتغل، يبدو أنه كان فلاحا في هذه الدنيا نهد الإيمان ولكنه يحب الزرع، فأراد أن يزرع يفلح، فقال له الله تبارك وتعالى ألست فيما تشتهي، يعني ألست في الجنة فيما تشتهي، ماذا تريد، يعني من أي شجر من أي زراع من أي ورود من أي زهور كل شيء. فقال بلى ولكني أحب الزرع. اشتهي أن يعالج فيقال له ازرع، يعطى البذر ليزرع، فإذا ألقى البذر في تربة الجنة يقول النبي فسابق الطرف نماؤه واستواءه، يعني في لمحة البصر، في لمح البصر هذا الذي زرعه يكون قد نما واستوى وصل إلى حده في لمح البصر. فلا علاج غير هذا الزراعة في الدنيا، لا بد أن يحفر التربة وأن يماهدها ويسمدها ويعتني فيها ويضع البذر وينتظر بعد ذلك حتى ينبت، ثم يعالج هذا الزرع يمنع عنه الآفة ويمنع عنه ما يأكله من الزرع الطفيل الذي يقوم ويسقيه في المدة المعينة ويسقيه بحساب ويسمده ويظل يتعب في هذا حتى يأتي محصوله بعد ذلك يكون قد شقي وتعب تعبا عظيما فيه. الجنة لا علاج، ما أحد يعالج شيء. لا يعالج أي عمل بتاتا، لا يعالج طعامه، طعامه يأتي. ما يعالج أن يخرج أن يصعد إلى شجرة ليأتي بثمرتها، ثمرة موجودة، لا. وذللت قطوفها تذليلا، وذللت خطوفها تذليلا، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الجنى الثمار، الجنتين جنتي المؤمن، دان من القطف، يأتي إلى مكانه فلا لا شغل، كما قال تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. شو الشغل؟ قال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هذا شغلهم، هذا شغل أهل الجنة، التلهي باللذات، كل ما عندهم لذة وسرور ونعيم ورضوان من الله تبارك وتعالى، وهم فيما يشتهون من كل شيء، وخلود فلا موت. فكيف حال هؤلاء؟ هذا حال أهل الجنة وهذا حال أهل النار عياذا بالله. فالله يقول: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قدم أصحاب النار للموعظة، لأن السياق سياق موعظة. قل اذكروا هذا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.